الثابتة بالعتق، والمراد بالولاء هنا ولاء العتق، وهو الولاء عصوبة سببها نعمة الرقيق، نعمة الإنسان على رقيقه بالعتق. وولاء العتق معناه أن المعتق أو ورثته يرثون العتيق إذا مات ولم يخلف وارثا من العصبة. فمثلا لو أن شخصا كان عنده عبد فاعتقه، ثم إن هذا العبد مات وليس له ورثة من العصبة، فإن ميراثه يكون لمن؟ لمعتقه. هذا معنى قالت: إن أحب أهلك أن يكون ولاؤك لي فعلت. قالت: نعم. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا، يعني امتنعوا إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، والجملة هنا جملة حالية، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. خذيها أي اشتريها، واشترطي لهم الولاء يعني أن يكون الولاء لهم. وقوله اشترطي لهم الولاء، الأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة. وقول لهم، اللام هنا للملك والاستحقاق، أي خذيها واشترطي لهم الولاء كما أرادوا. وقيل إن اللام في قوله اشترطي لهم الولاء، إن اللام بمعنى على، أي اشترطي عليهم الولاء. فإلى بمعنى على. قالوا: ونظير ذلك قول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. وكما قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ووجه ذلك أنهم جعلوا اللام هنا بمعنى على، قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأذن بشرط فاسد، ولكن الأول هو الصواب، وأن اللام على بابها كما سيأتي. قالت: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني خطيبا، ليعلن حكم الله تعالى في الشروط الفاسدة، فحمد الله، والحمد هو إثبات الكمال للمحمود بالقلب واللسان مع المحبة والتعظيم، وأثنى عليه، الثناء وتكرار صفات الحمد. ثم قال: أما بعد، أما بعد، ما بال رجال، ما بال، ما هنا استفهامية، وبال بمعنى شأن، أي ما شأن رجال. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. وقوله ما بال رجال ولم يعينهم، سترا عليهم ولأجل تعميم الحكم. يشترطون شروطا، يشترطون أي يلزمون، والمراد بالشروط هنا الشروط في البيع، وهي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة مما لا يلزمه بمقتضى العقد. وقوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في ضمنه، بل هي خارجة عنه لمخالفتها للحكم الشرعي. قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله حله، فهو باطل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني أي ليس في كتاب الله حله فهو باطل. والباطل ما لا يترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، هذا هو الباطل. الباطل كل ما لا تترتب آثاره عليه. قال: كل، نعم. قال: وإن كان مئة شرط، يعني وإن اشترط وأكد مئة مرة، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقوله وإن كان 100 شرط هذا لم يقصد به التحديد، يعني أنه إذا اشترط أكثر من 100 فإنه يكون صحيحا، فالعدد هنا لا مفهوم له، وإنما قصد به التوكيد والمبالغة. والمعنى أن الشروط التي ليست في كتاب الله باطلة ولو كثرت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق. قضاء الله أي حكمه، المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي. أحق أي أثبت وأولى بالاتباع. وشرط الله أوثق، شرط الله هو ما ألزم به من الحدود. أوثق أي أقوى وأشد إحكاما. والفرق بين القضاء والشرط أن القضاء هو الحكم، والشرط هو الأوصاف التي يجعلها الشارع مناطا للحكم ويثبت بها الحكم. فمثلا وجوب الصلاة حكم شرعي، كون الصلاة واجبة حكم شرعي. الصلاة لها شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة، هذا إيش هو الشرط. إذن بعبارة أخرى القضاء هو الحكم التكليفي، والشرط هو الحكم الوضعي. إذن في قول قضاء الله أي حكمه التكليفي أحق، وشرط الله أي حكمه الوضعي أوثق. والحكم الوضعي هو ما وضعه قبل، والحكم التكليفي هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وأما الحكم الوضعي فهو ما وضعه الشارع من أمارات وعلامات تدل على الثبوت أو الانتفاء أو النفوذ أو الإلغاء، الذي هو الصحة والفساد. ثم قال: وإنما الولاء لمن أعتق، إنما أداة حصر. والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما الولاء أي ولاء العتق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. إنما الولاء لمن أعتق أي للذي باشر العتق من ماله. والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هذا الحديث حديث عظيم جليل، قد اشتمل على فوائد كثيرة جدا، وقد أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف واستخرجوا منه ما يزيد على 400 فائدة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز مكاتبة السيد لعبده، جواز مكاتبة السيد لعبده لقولها إني كاتبت أهلي. ومنها أيضا أن دين الكتابة يكون مؤجلا بأجلين فأكثر لقولها على 9 أواق، ثم قالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها، يعني أنقدها. وهذا يدل على أنها إيش، مؤجلة أو حالة؟ مؤجلة. ومنها أيضا جواز إعانة المكاتب على دين كتابته وعلى أدائها لقول عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم. وإعانة المكاتب على دين الكتابة تكون من السيد ومن غير السيد، تكون من السيد ومن غير السيد. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم إيش من مال الله الذي آتاكم. وقوله وآتوهم في الآية الكريمة، الإيتاء يكون من السيد، الإيتاء يكون من السيد ومن غيره. أما الإيتاء من السيد فمعناه، لو تكلم خفض الأصوات، فمعناه أن يحط عنه بعض النجوم يعني بعض الأقساط، ولكن هل الأولى أن يحط القسط الأول أو الأخير؟ في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب أنه يحط من الأخير. لماذا؟ لأنه لو حط عنه من النجم الأول أو من القسط الأول ثم إن المكاتب عجز لعادت منفعة هذا الإيتاء إلى من؟ إلى السيد. ولكن إذا جعله من الأخير حينئذ ينتفع. مثال ذلك، كاتب عبده على 10,000 مقسطة، فإذا قلنا إنه يكون من القسط الأول أسقط عنه 1,000، وبعد أن أسقط عنه 1,000 سدد العبد القسط الثاني والثالث ثم عجز. إذن هل انتفع العبد بهذا الحط؟ لا. لكن لو جعله من القسط الأخير بأن أدى العبد الأول والثاني والثالث، لما بقي العاشر أو التاسع والعاشر قال أسقطتها عنك، حينئذ تعود منفعة هذا الإسقاط إليه. وأما الإيتاء من غير السيد فيكون من الزكاة، ولهذا كان ذلك مصرفا من مصارف الزكاة لقول الله عز وجل وفي الرقاب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها. جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها. ووجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها تصرفت وقالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها. ويدل على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، يدل على جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. وهذا دليل على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تعليق العقود على المشاورة لقولها إن أحب أهلك أن أعدها لهم. ومن فوائده أيضا أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها ولا يشترط فيها لفظ معين لقولها إن أحب أهلك أن أعدها، ولم تقل أن أشتريها. وهذا يدل على أن جميع العقود من بيع أو غيره تنعقد بكل ما دل عليها. ومن فوائده أيضا جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا، إذا جرى بذلك العرف، وأنه لا يشترط استئذانه في ذلك. ومن فوائده أيضا العمل بخبر الواحد إذا كان موثوقا به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على خبر بريرة وأنكر على أسيادها ما اشترطوه، فهذا الإنكار من الرسول عليه الصلاة والسلام مبني على خبر من؟ خبر بريرة. ومنها أيضا أن ولاء العتق إنما يكون لمن عتق العبد تحت ملكه، وإن وجدت أسباب العتق في ملك غيره. أن ولاء العتق إنما يكون لمن عتق على ملكه وإن وجدت أسباب العتق في ملك غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي لهم الولاء. هذا سبب. ثم قال: إنما الولاء لمن أعتق. ومن فوائده أيضا مشروعية الخطبة عند الحاجة، ومنها أيضا مشروعية بداءة الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه. ومن فوائده أيضا مشروعية القيام في الخطبة. أين تؤخذ؟ ثم قام. وأن المشروع لمن أراد أن يخطب أن يكون قائما، لفائدتين: فائدة تتعلق بالخطيب، وفائدة تتعلق بالمستمع والمتلقي. أما الفائدة المتعلقة بالخطيب فلأن ذلك أبلغ في الإلقاء وفي حماسه، وأما الفائدة بالنسبة للمتلقي فهي أن هذا أيضاً أرسخ في ذهنه إذا كان يشاهد الخطيب، وأبلغ في الإصغاء. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً جواز التمكين من الإقدام على الشرط الفاسد لإظهار بطلانه وفساده وإن اشترط. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء. فمكنها من أن يشترطوا ماذا؟ شرطا فاسدا، لحكمة وهي أن يبين أن الشرط الفاسد فاسد وإن اشترط. ومن فوائده أيضا أن الأولى إبهام صاحب القضية الذي وقعت منه المخالفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بال رجال ولم يعين. وهذا فيه فوائد، أعني التعميم وعدم التعيين. أولا أنه أستر عليه، وثانيا التعميم في الحكم ليشمل هذا ويشمل من غيره، وثالثا أن المقصود يحصل بدون تعيين، ورابعا أن المنكر عليه إذا عين فقد تتغير حاله، وحينئذ يبقى التعيين وصمة عار تلاحقه إلى يوم القيامة، وخامسا أن التعيين قد يحمل على العداوة الشخصية، يعني كون إنسان يعين قد يحمل هذا على العداوة الشخصية، وأنه لم يرد الحق وإنما أراد الحط من قدره. ومنها أيضا مشروعية توبيخ من اشترط شروطا تخالف الشرع إذا كان عالما بذلك، وقولنا إذا كان عالما بذلك احترازا مما لو كان جاهلا، فإذا كان جاهلا فيكفي أن يعلم ولا يوبخ، لأن الجاهل معذور. ومنها أيضا أن كل شرط لا يدخل ضمن حدود الشرع فهو باطل وإن بولغ في تأكيده واشتراطه، لقوله: وإن كان 100 شرط. ومنها أيضا جواز تعدد الشروط في العقد، وأنه يجوز أن يشترط أكثر من شرط في العقد، لقوله: وإن كان 100 شرط. وأما من قال إنه لا يجوز أكثر من شرط فهذا لا دليل عليه. ومنها أيضاً أن حكم الله عز وجل أولى وأثبت بالاتباع، أن حكم الله تعالى وشرعه أولى وأثبت بالاتباع، لأنه صادر من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. طيب، ويستفاد منه أيضاً وجوب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فهو المرجع لقوله ليس في كتاب الله. ومنها أيضاً أن جميع الأنظمة والقوانين واللوائح التي تخالف شريعة الله عز وجل فهي باطلة، لقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ فهو باطل. فكل نظام أو قانون أو لائحة أو غيرها تكون مخالفة للشرع فإنها باطلة، لقوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله حله وإباحته، فهو باطل. ومنها أيضا أن شرط الولاء لغير المعتق شرط باطل لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله. ومنها أيضا أن الشروط الفاسدة، أن الشروط الفاسدة لا تفسد العقد إلا أن تعود إلى ذاته، يعني إذا عادت إلى ذات العقد فحينئذ تكون مفسدة. أفهمتم؟ وذلك أن الشروط في العقود على أقسام. القسم الأول شرط يقتضيه العقد، يعني أن يشترط شرطا يقتضيه العقد، كالتقابض وحلول الثمن ونحو ذلك، فهذا شرطه من باب التوكيد والبيان، فوجوده كعدمه. فلو قال أشترط عليك أن أقبض الثمن، أو أشترط عليك أن أقبض المبيع، فهذا الشرط إيش؟ توكيد، لأن العقد يقتضيه. القسم الثاني من أقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مطلق العقد، ما ينافي مطلق العقد، وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد، كاشتراط الرهن أو تأجيل الثمن أو الانتفاع بالمبيع مدة معينة، فهذا الشرط صحيح ولا يبطل العقد، لأنه ما من شرط يشترط في العقد إلا وهو ينافي مطلقه، لأن مطلق العقد عدم الشرط. العقد المطلق يقتضي أن يكون هناك شرط أو لا يقتضي. القسم الثالث ما من الشروط ما ينافي مقتضى العقد، أي أن يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد، وضابط ذلك أن يجمع بين الشيء وضده بحيث يكون مقتضى العقد كذا ويشترط شرطا يرفع هذا المقتضى، بحيث يصير أو يكون وجود العقد وعدمه سواء، كما لو باعه سلعة بأن قال بعتك هذه السلعة بشرط ألا تنتفع بها وألا تهابها وألا تبيعها، فهذا الشرط فاسد، فيصح العقد ويفسد إيش؟ الشرط. القسم الرابع من أقسام الشروط في العقود ما ينافي العقد، ما ينافي العقد أصلا بأن يجعل هذا الشرط، بأن يجعل هذا الشرط العقد وجوده كعدمه، كنكاح الشغار واشتراط القرض أو السلف في عقد البيع بأقل بيعتك بشرط أن تقرضني ونحو ذلك فلا يصح العقد. إذن الشروط في العقود كم؟ 4 أقسام. القسم الأول أن يشترط شرطا يقتضيه العقد، فهذا من باب التوكيد. والثاني أن يشترط شرطا ينافي مطلق العقد، فهذا أيضا صحيح، وهو أن يشترط ما له فيه مصلحة. والقسم الثالث أن يشترط شرطا ينافي العقد، ينافي مقتضى العقد. والقسم الرابع أن يشترط شرطا ينافي العقد. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن العتق يكون سببا للولاء، سواء كان العتق منجزا أم معلقا، مكاتبا أم غيره، فكل عتق فهو سبب للولاء. ومنها أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، جواز استعمال السجع إذا لم يكن متكلفا. والسجع هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير، توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير. ومنها أيضا جواز بيع التقسيط، يستفاد من جواز بيع التقسيط. وصورة البيع، وصورة بيع التقسيط هو البيع إلى أجل مع زيادة الثمن في مقابل الأجل. أفهمتم؟ بأن قال مثلا: هذه السيارة أبيعك إياها ب100,000 نقدا أو ب130 مؤجلة، بحيث يجعل بحيث يزيد في الثمن في مقابل الأجل. طيب، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، فيه إشكالات. الإشكال الأول: كيف أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تمكن هؤلاء القوم من اشتراط الولاء لهم مع أنه شرط فاسد؟ كيف أباح الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة أن يشترط هؤلاء القوم شرطا فاسدا يعلم فساده، مع أنه وبخهم عليه الصلاة والسلام؟ والجواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لعائشة رضي الله عنها أن تمكنهم من الشرط الفاسد لأجل أن يبين عليه الصلاة والسلام أن الفاسد فاسد وإن اشترط، وإبطاله بعد اشتراطه، إبطاله بعد اشتراطه أبلغ من إبطاله قبل اشتراطه. فكونه يقرر إبطاله بعد أن اشترط هذا أوقع وأثبت في النفس، ولأجل أن يتبين به أن الشروط لا تغير حكم الله عز وجل. وهذا له نظير، أعني التمكين من الشيء الفاسد لبيان فساده وإن وقع. نظيره قصة المسيء في صلاته، الرجل المسيء في صلاته دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى صلاة فاسدة لا يطمئن فيها، فكرره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ ليبين أن هذه الصلاة مهما أوقعها فهي إيش؟ فاسدة، فيكون هذا أوقع في النفس. الإشكال الثاني: كيف مكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة من اشتراط الولاء لهم وهو سيبطله؟ أليس في هذا أليس هذا من باب التغرير؟ يعني قد يقول قائل: هذا تغرير بهم، يعني أن يقول اشترط لهم الولاء ثم يبطله. فالجواب أنه لا تغرير، إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بيّن للناس وأعلم الناس أن الولاء لمن اعتق، وحينئذ إذا كان قد بيّن ذلك يكون هؤلاء هم الذين غرروا بأنفسهم حيث أقدموا على ما يخالف حكم الله. أفهمتم؟ طيب، أو يقال لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم بعد إن كانوا جاهلين بين فسخ البيع لفوات شرطهم وبين إمضائه ويكون الولاء لعائشة. فالمهم أن هذا ليس تغريرا. الإشكال الثالث، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلم الناس بأن الولاء لمن أعتق، فكيف اشترطت عائشة رضي الله عنها أن الولاء لها؟ أفهمتم؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن للناس وأعلم الناس أن الولاء لمن أعتق، فكيف اشترطت عائشة أن يكون الولاء لها مع أنه إيش سيكون لها ولو لم تشترط؟ فالجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن يكون هذا من باب التوكيد للتأسيس، وإما والجواب الثاني يقال لئلا يتوهم واهم أن الولاء لهم، حيث إنه جرى أو حصل سبب العتق وهو الكتابة وهي تحت ملكهم، فيتوهمون أن الكتابة وهي سبب العتق لما حصل تحت ملكهم يكون الولاء لهم. وإما يقال إن هذه السنة خفيت على عائشة رضي الله عنها، خفيت على عائشة. نعم، الله أعلم. الكتابة مقصرة. لحتى في الكتابة معلوم أن الأقساط كلما كثرت زاد الثمن، يعني سيكاتب عبده قال كم تريد النجوم؟ قال نريد النجوم مدة 5 سنوات، ليس كما لو قال 10 سنوات. لكن في قول عائشة أنها ستنقدم الثمن حالا، أي ستنقدم الثمن، أي الكتاب لو قلت ستنقدم الثمن حالا ما قالوا بأنه أقل من 9 أواخر. شلون؟ لا، معروف أن الكتابة تكون منجمة، هذا شيء معروف متقرر، أي متقرر، وهذا يدل على أنها قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولائك لي، تتعد من 9 أواق. أي ها؟ أي تكون حالة، ما في بأس، لا أقول لا بأس، يعني في دليل على جواز البيع إلى أجل، وإذا جاز البيع إلى أجل جاز أن يزاد في الثمن في مقابل الأجل.